بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، تأليف الشيخ الإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجهول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل به متكلما، ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب أهل السنة والجماعة. يقول صاحب التعليق وفقنا الله وإياه، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا العنوان 5 قضايا: الأولى كون القرآن تكلم الله به على الحقيقة، الثانية أمره محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتحدى به ويدعو إليه، الثالثة أنه ليس بحكاية ولا عبارة عن القرآن، يعني الموجود في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسن والمحاريب، ليس بحكاية ولا عبارة عن القرآن، بل هو القرآن حقيقة. الرابعة أنه غير مخلوق ولا مجهول ولا مربوب، يعني مجهول بمعنى مخلوق لكن بمعنى مصير، نعم، ولا مربوب. الخامسة أنه صفة من صفات ذاته تعالى، يعني أن الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال. المعلق كأنه في الثانية، يعني قال في الأولى رد، الأولى التي يكون القرآن تكلم الله به على الحقيقة، هذا فيه رد على الذين يقولون أن القرآن كلام الله مجازا، وهم المعتزلة. وكذلك نعم، المعتزلة يقولون القرآن كلام الله مجاز وليس حقيقة، وهم المعتزلة. وكذلك رد على الصابئة والفلاسفة الذين يزعمون أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس. قال: وأما الثانية فليس هذا موطن البحث فيها. ولا أظن أن المؤلف رحمه الله أراد الرد بها مستقلة على أحد، وإنما هي من تمام الكلام. قال: ولم يذكر شيئا في هذا السياق يتعلق بها، لكن الظاهر أن المؤلف رحمه الله أراد الرد بها مستقلة، وإن لم يورد الآيات التي وردت في هذا الشأن. فمن الآيات آية سورة الإسراء، الله تحدى البشر منذ أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثله كاملا. في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أول قبل هذه الآية: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا تحدي، لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني عويل. لو اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا موطن. الموطن الآخر في سورة هود، خفف الله التحدي، بدل من أن يتحدى بأن يأتوا بمثل القرآن كله تحدى بأن يأتوا بعشر سور، بلاشي كل سور القرآن، كل القرآن، بس هاتوا عشر سور. أول هذه الآيات في سورة هود: فلعلك تارك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، يقولون يعني أنك افتريته. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. ما في إله بينزل القرآن آخر، أي نعم. فهل أنتم مسلمون؟ هذا موطن. الموطن الآخر في سورة يونس، الله سبحانه وتعالى خفف التحدي من عشر سور إلى سورة واحدة، أقصر السور، يصدق على أقصر السور في القرآن أن يأتوا بمثلها. ما يقول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. العلة: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذه علته، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أكثر الناس يكذب بالشيء، لا يكذب بالشيء لأنه علم أنه كذب، ولكن يكذب بالشيء لأنه لم يعلمه. مثل من ينكر الشيء لا ينكره لعلمه بعدمه، ولكن ينكره لعدم علمه بالشيء، فيظن أن ما لم يعلمه معدوم. هذا غاية الكذب. يعني الموفق هو الذي لا يكذب بالشيء لعدم علمه، ولكن يكذب به لعلمه بالعدم. في فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. ما يكفي انك ما تعلم، لكن لا بد ان تعلم انه منفي حتى تنفيه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني ما بعد جاءته. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تحداهم بمثله، تحداهم بعشر سور، تحداهم بسورة، بأقصر سورة، ولا يزال التحدي قائم إلى يوم القيامة. في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سبحان الله العظيم، لنا كم الآن؟ 1432 سنة. قل سنوات الهجرة بعد وفاة، يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي فوق 10 سنوات، احذف 10 سنوات، 1422 سنة. ما زال التحدي قائم وما استطاع أحد أن يأتي بسورة من مثل هذا، ومن سولت له نفسه أن يأتي بسورة من مثله فضحه الله وأصبح عبرة وأصبح مسخرة، مثل مسيلمة الكذاب لما وفد عليه عمرو بن العاص، كان صديقا له في الجاهلية، وفد على مسيلمة فقال مسيلمة لعمر: ماذا أنزل على صاحبكم؟ عمرو بن العاص لم يسلم بعد، قال: سمعتهم يقولون أنزل عليه سورة. قال: ما هي؟ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قصيرة، هي من أقصر السور، وإن لم تكن أقصر السور ربما تكون الكوثر أقصر منها. فقال الخبيث: وأنا أنزل علي سورة مثلها. فقال: ما هي؟ قال: يا وبر ابن وبر، ما أدري، إلى آخر تواليب مسيلمة. لكن العبرة في رد عمرو بن العاص، قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. واضح. لما جابوا شيء من كلامه السخيف لأبي بكر قال: ويحكوا، هذا لم يخرج من إل، يعني ما خرج من إله، وإنما خرج من كاهن يستخدم الجن، كلام مخلوقين. يا وبر بن وبر، ما أدري، كلك أذنين، بعضك في الطين وبعضك ما أدري فوق، إلى آخر ما، أي نعم، سجعة تحفظها. من يحفظ سورة مسيلمة؟ الكذاب يصير مثله. احفظ سورة العصر تكفيك. يقول الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، بارك الله فيكم. أنا يعني بس أردت أن يعني أستدرك على المعلق، بارك الله فيه، المعلق بارك الله فيه، يعني كأنه نفى أن يكون المؤلف قصد، لأن هذه الآيات التي تدل على التحدي هي أيضا تثبت أنه من عند الله. نعم، فإن يعني لم يستجيبوا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأنه كلام الله، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على المخلوقين، كفضل الله على سائر المخلوقات. لا شك الخالق ليس مثل المخلوقات، كلام الله ليس مثل كلام المخلوقين. أي نعم، هذا قصد المعلم رحم الله الجميع. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قصد يثبت أن الله يتكلم سبحانه وتعالى كلام حقيقي بحرف وصوت. قيل في تفسيره عن ابن عباس شفاها، وقيل مرارا، لكن من وراء حجاب، كلم الله موسى من وراء حجاب، لأن موسى ما يتحمل. لما طلب موسى من الله أن ينظر إليه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن ليست للتأبيد. أي نعم، طبعا في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذلك لأننا في الدنيا خلقنا للفناء، الفاني ما يناسب أن يرى الباقي، لكن في الآخرة نخلق للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. لما موسى طلب من الله أن ينظر إليه في الدنيا قال الله له لن تراني، يعني ما تتحمل. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا، يعني تجلي بسيط للجبل، فالجبل ما تحمل اندك، فخر موسى صعقا من عظمة الله عز وجل، قال سبحانك تبت إليك. فنعم، فكلم موسى من وراء حجاب، كلم موسى من وراء حجاب شفاها، نعم. وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ليلة المعراج، أيضا كما كلم موسى. اللهم صل وسلم على رسول. ولو كان موسى حيا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى لأنه حي سينزل في آخر الزمان ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. نعم، هذا خطاب لمن؟ لموسى عليه السلام في سورة الأعراف. وكلم الله موسى تكليما، نعم، في سورة النساء. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بكلام الله هو القرآن، هو القرآن الكريم. قال قتادة والسدي حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. هذا يدل على أن القرآن مسموع بالآذان. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا في سورة البروج. قبلها هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. يعني أنت ما جاك حديث الجنود لقيته يعني مؤرخه وجدته أو أحد علمك إياه، ولكنه القرآن الكريم. أتاك حديث الجنود فرعون وثمود ومن على شاكلتهم في هذا القرآن الكريم المحفوظ في اللوح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. وقال تعالى والطور وكتاب مسطور. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في الفكر في العلم والعمل، يهدي للتي هي أقوم في العلم والعمل. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد أنزل على القلوب وبعضها لم يخشع ولم يتصدع. وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. عندك نونين ولا نون واحدة؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأخبر تعالى في جميع هذه الآيات أنه منزل يعني غير مخلوق، ولو كان مخلوق لصار فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وأشار إلى جملتها تارة وإلى آياتها تارة، فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء يعني وليس في الأرض وليس متلو في المحاريب فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين والخالفين لهم من علماء الأمة. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العقبي. عندك ولا العقبسي؟ العقبسي. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يعني تحول الحديث بسند آخر. وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران أخبرنا الحسين بن محمد عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال أخبرني عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان يعني يسمعون قول الله عز وجل مثل سماعهم السلسلة إذا جرت على الصفا. فسماعهم لكلام الله يشبه سماعهم للسلسلة إذا جرت على الصفا. قال فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أخرجه البخاري عن الحميدي. ثم قال أخبرنا أحمد بن الفرج ابن منصور قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أبي سعيد قال حدثنا علي بن الحسين ابن أشكاب قال حدثنا أبو معاوية. ثم تحول الحديث إلى السند الآتي. وأخبرنا عبد العزيز ابن محمد ابن أحمد قال أخبرنا الحسين ابن يحيى المتوثي المتوثي قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفات فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك قال يقول الحق قال فينادون الحق الحق زاد ابن أبي سعد الحق مثله أخرجه أبو داود أخرجه زاد ابن أبي سعيد أي عندك ابن أبي سعيد ولا سعيد ها وين وين زاد ابن أبي سعيد زاد ابن أبي سعيد عندي كذلك الحق مثله نعم مثله أخرجه أبو داود عن أحمد ابن شريج وعلي ابن الحسين ابن إبراهيم وعلي ابن أبي مسلم عن أبي معاوية مسندا ورواه المحاربي وجرير وابن نمير من قول ابن مسعود ورواه أحمد بن حنبل عن أبي معاوية موقوفا قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن حماد قال حدثنا قال أخبرنا محمد ابن عبيد الله ابن يزيد قال حدثنا وهب ابن جرير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سألنا عبد الله ولولا عبد الله لم نجد أحدا يخبرنا فقال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان قال فيرون أنه من أهل السماء فيفزعون فإذا سكن قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وأخبرنا القاسم بن جعفر وأخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد ابن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عمرو بن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث يعني في حديث الإفك قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى أخرجه مسلم وأبو داود وكذلك رواه ابن المبارك عن يونس ابن يزيد قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنباري قال أخبرنا أحمد ابن عمر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أبونا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة قال فأراه الله آدم فقال له موسى أنت آدم قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال من أنت قال أنا موسى قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينه وبينك ترجمانا رسولا من خلقه، يعني كلمه من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه وبينك ترجمانا رسولا من خلقه، قال نعم، قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق، يعني مكتوب في القدر لا بد أن يقع، قال بلى، قال ففيما تلومني، يعني تلومني بالقدر على المصيبة، أي نعم تلومني في القدر، طبعا هذا قدر فيحتج بالقدر على المصيبة، احتج آدم بالقدر على المصيبة، ففيما تلومني في شيء سبق من الله القضاء قبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال أنبأنا قال أخبرنا أو قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها، فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، أفلم تجد التوراة أنزلت على العمل الذي عملت قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين عاما. قال يا موسى فكيف تلومني على عمل قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد ابن أحمد وعلي ابن محمد ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو ابن البختري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فلينظر أيمن منه فلا يرى شيئا فلا يرى إلا شيئا قدمه، فلينظرن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولينظرن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولينظرن أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري عن يوسف ابن موسى عن أبي أسامة قال أخبرنا أحمد ابن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن وتحول الحديث قال وأخبرنا القاسم قال وأخبرنا نعم القاسم بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سليمان حدثنا محمد ابن كثير قال أنبأنا إسرائيل أو قال أخبرنا إسرائيل قال أنبأنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالمواسم، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أخرجه أبو داود. الشاهد أنه يبلغ كلام الله، يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن الله تكلم بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال: قال أخبرنا يحيى بن جعفر قال: أخبرنا إسحاق بن سليمان قال: حدثنا الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. هذا الشاهد أن القرآن من الله، ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال: حدثني يحيى بن جعفر قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد عن الأشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد البغوي قال: حدثنا داود ابن رشيد أو ابن رشيد قال: حدثني أبو حفص الأبار عن منصور بن هلال ابن يساف عن فروة ابن نوفل قال: أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. نعم. أخبرنا عيسى ابن علي أنبأنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال: أنبأنا مصعب. الأولى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: أنبأنا مصعب بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن، وتحول الحديث، وحدثنا علي بن أحمد بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك، وتحول الحديث، قال: وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك، وتحول الحديث، قال: وأخبرنا جعفر ابن عبد الله ابن يعقوب قال: أخبرنا محمد ابن مارون الروياني قال: حدثنا محمد ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. أخرجه البخاري ومسلم والعلماء كلهم. قوله مخافة أن يناله العدو هذا يقول من قول مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لأنه إهانة، إهانة للقرآن وهو كلام الله، أن يسافر به إلى عدو الله وعدو رسوله وعدو المسلمين. قال أخرجه البخاري ومسلم والعلماء كلها. قال أخبرنا محمد ابن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عبيد الله بن الحسين الأنطاكي قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة، وتحول الحديث بالسند الآتي. وأخبرنا محمد عن ابن علي ابن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عثمان ابن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو. قال صحيح الإسناد، لأن العدو لا يعرف قدره فقد يهينه. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال سنده صحيح. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو مثله. وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني لا يسافر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يهينه العدو لا يعرفه، لا يعرف قدره، يعني هل تسافر بالقرآن إلى قوم يهينونه؟ الآن الآن ماذا حصل؟ هل أحد يسافر بالقرآن إلى قوم يهينونه، يبولون عليه، يهينونه، يدوسونه في الأقدام؟ ما أحد من المسلمين. لكن كونه يكون بأيديهم، كونه يكون بأيديهم ربما من إقامة حجة الله عليهم. الحاصل أنك لا تسافر به إلى قوم يمتهنونه، يناله مخافة أن يناله العدو. أما أن تسافر به لتدعو إلى الله به وأنت تصونه وتحفظه فلا بأس. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا أخت عمر لما دخل عليها هي وزوجها يقرؤون في سورة طه معهم صحيفة، أراد عمر أن يمسك الصحيفة فمنعته وقالت أنت نجس، حتى إذا أسلم واغتسل وجاء أعطته الصحيفة فقرأ. سألها كيف يفعل؟ نعم، حتى يتناول هذه الصحيفة. فهذا أيضا إذا سافرت بالقرآن للعدو لا تمكنه من عدو حتى يغتسل ويسلم ويستعد للسماع باحترام. قال وأخبرنا أحمد بن عمر أبي محمد الأصبهاني قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن الوليد. هناك الأول قال أنبأنا عمر بن محمد بن أحمد بن علي قال أخبرنا أين عن محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي فاستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها أو من عقله. نعم هذا يدل على أنه كلام الله كلام ثقيل ينسى إذا لم يتعهد، أما كلام سائر البشر قد يحفظ ولا ينسى. جب يعني تأمل بعض الناس مثلا يحفظ القصيدة من أول ما يسمعها لكن ما يحفظ قل هو الله أحد لثقلها عليه. أين أخرجه البخاري من حديث شعبة بئس ما لأحدهم أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، يعني هذا من الاستخفاف، نسيت بمعنى ذهلت أو تركت، وهذا يدل على عدم الاهتمام بالقرآن، يدل على هجر القرآن. لكن ليقول نسيت بل هو نسي فاستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا تفلتا يعني من صدور الرجال من النعم من عقلها أو من عقلها. النعم الإبل لما تعقل بيديها تتفصى من هذه العقل لرغبتها في التفلت. أي نعم، فالقرآن كذلك يتفلت من صدور الرجال كما تتفلت الإبل من عقلها، فهذا حث على استذكاره وتعهده. البعير إذا عقلته ولم تتعهده ما يعني ما يبغتك إلا وهو قد انفلت، لكن إذا تعاهدته ورأيت أن عقاله ارتخى شدت. فكذلك إذا تعاهدت القرآن ورأيت أنك يعني نسيت أو نسيت تتحفظ من جديد. أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله بن أحمد المقري قائلا قال أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله بن أحمد المقري قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وكذا بل هو نسي فاستذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها. وكذلك رواه مسدد عن يحيى عن سفيان عن منصور وأخرجه البخاري عن أبي نعيم قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن الفضل وعبيد الله ابن أحمد قال حدثنا الحسين بن يحيى المتوثي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله تعهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. أخبرنا عيسى ابن علي، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة وتحول الحديث حاء، وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا بعث به مع عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، لأنه كلام الله. نعم. ها؟ إيش هو مدرسة؟ أي أي ما يمسكون المصاحف وهم غير متوضين، لا لابد يكونوا طاهرين. أين؟ على كل حال هو المسألة فيها خلاف، لكن يعني الذي عليه العلماء لابد أن يتطهر ولا يمسك المصحف إلا وهو طاهر، يعني في خلاف في الحدث الأصغر. أين؟ أما الحدث الأكبر فلا يمسه. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال سمعت سالم يحدث عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المنقري قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حاتم سويد قال حدثنا مطر عن حسان ابن بلال عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قال أخبرنا محمد بن عمر ابن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات قال إني لست أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا. قرأ من صدره، إذا كان من صدره لا بأس ولو لم يتوضأ، يعني إذا كان الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يقرأ حتى من صدره. أخبرنا عبيد الله بن أحمد، شوف هذه الرواية الأخيرة، قال رواه الدارقطني بعدة أسانيد عن الأعمش به وصححها هذه الأسانيد، فمع الأحاديث السابقة لا شك أنه قوي والعمل به، ولهذا يعني عند الحنابلة لا يجوز أن يمس يعني إلا متوضأ، وإذا كان ولا بد فله أن يتصفحه بعود. أخبرنا عبيد الله ابن أحمد أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا حجاج ابن أبي عثمان قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمون عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس إلى جنبي رجل فقلت رحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكلى أمياه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني، ما كهرني يعني ما نهرني ولا ضربني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا هذا، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. نعم، بقي قليل حتى ينتهي هذا السياق في هذا الموضوع، موضوع أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة. قال أخبرنا علي بن محمد ابن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق، ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسري بالقرآن وما كان قبله من كتاب، حتى ينزع من قلب شيخ وعجوز كبيرة فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك ولا شيء مما كانوا عليه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا أحمد بن عبد الله، يعني منه بدأ وإليه يعود. نعم، يعرج به إلى الله عز وجل كما نزل في آخر الزمان يعرج به. نعم، قال أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نصر قال حدثنا زياد بن أيوب ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي والحسن بن محمد الصباح قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتى مثل ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل. أخرجه البخاري عن علي بن إبراهيم عن روح. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا عبد الله ابن نافع قال كان مالك يقول كلم الله عز وجل موسى. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أبي أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت إسحاق بن إسماعيل قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي النعمان عارم قال سمعت حماد بن زيد يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين، يعني نزل أو أنزله نزل به جبريل من عند رب العالمين. قال أخبرنا، يعني ما هو من اللوح المحفوظ ولا هو عبر عن القرآن أو حكى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال سمعت سفيان بن عيينة وقال له رجل عنده إن قوما يزعمون أن القرآن مخلوق ففزع وقال مه مرتين أو ثلاثة إن القرآن من عند الله جاء وإلى الله يعود وهو قرآن كما سماه الله. أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثني أحمد ابن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني رجل من ولد ميمون ابن مهران يقال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله خرج وإليه يعود. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أثبتها عندي، لم يثبتها عندي، القرآن كلام الله. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون، أنا قرأت الآية الثانية، يريدون أن يبدلوا كلام الله. على كل حال، أي نعم، أحد إحدى الآيتين كافية عن الأخرى. بارك الله فيك. أي يقول وجزاك خيرا. هل يجوز عمرة ثانية من التنعيم؟ الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. دائما أكرر هذا، وقرره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد ممن معه فعله، وقال خذوا عني مناسككم. وعائشة لها ظرف خاص. يقول إذا كانت الزيارة تتبع المزيد بالنسبة للصلاة في الساحات الخارجية للمسجد، فهل معنى ذلك أنه يحرم على الحائض والنفس الجلوس في الساحات؟ نعم، الجلوس في الساحات هو من المسجد، لا ينبغي للحائض والنفس أن تجلس في الساحة، تكون عند الباب خارج المسجد لا بأس. هل حليب الإبل ينقض الوضوء أو المرق؟ يعني مرق لحم الإبل ما ينقض الوضوء، حليب الإبل ومرقها وكبدها وطحالها وشحمها ذلك كله لا ينقض الوضوء على يعني الراجح من الأقوال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال في شيء؟ نعم، بس ما هو باليسار. نعم، ما هو باليسار. شوف يا أخي، ارفع باليمين. باليسار إيش معناها باليسار؟ أي أسنمت ما ينقض الوضوء، الشحم كل ما لا يسمى لحم ما ينقض الوضوء، والكبد اللحم ينقض الوضوء. أي نعم. نعم يا شيخ. وإياك. أي ما يجوز أنك تخرج من مكة بقصد تكرار العمرة، يعني تخرج من مكة بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع. نعم يا شيخ. بمئة ألف؟ لا، لا، في المسجد الحرام، النص على المسجد الحرام. نعم. نعم يا شيخ. تستبرأ، يعني السبية هذا حكمه حكم الرق باقي إلى قيام الساعة، لكن غير موجود الآن، غير موجود الآن، وحكمه باقي إلى قيام الساعة. فالذي تسأل عنه يعني السبية إذا سبيت ولها زوج تستبرأ بحيضتين ثم نعم تكون يعني حلال لمن ملكها، نعم لمن أعطي إياها، يعني يقسمها الإمام. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها اللهم صل. زيارة قبر الرسول من غير شد رحل قربة من القرب مشروعة. أي اللي يأتي آفاقيا يأتي ويقف في الواجهة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.